صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سادتي، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وانثنى للوغى علي وفي يمناه سيف تسيل منه الدماء. حفزته على الشهادة نفس تتباهى بقدسها شهداء. لهف نفسي لهف نفسي له وقد خضبته. أيوا عليا لهف نفسي له وقد خضبته من يد البغي ضربة نكراء. أدرى الرجس منقذ أن فيه فجع البأس والإباء والفتاء. وأصيب النبي فيه وأنيت من شجاه البتولة العذراء. عانق المهر وهو يدعو أباه بدعاء ضجت له الأجواء. ضجت له الأجواء. فأتاه الحسين كالصقر منقضع وكالرعد ما جفيه الفضاء. وكالرعد ما جفيه الفضاء. قطعين في سيوفها الأعداء. في سيوفها الأعداء الأكبار ونينا وفتح العين ونادى وصلني بعجل للخيم يا حسين يا ياب وصلني الخواتي وسط البيوت يا ياب وصلني خواتي وسط لبيو عند الحرم ودي يبوسكنا أنامو جني بقلب ليلة من الحسرات مفتو بعدي وبعدك يا بين حيدر تلتجي وين ودني يا ابو يا العمتي زينب اراها ودني يا ابو يا العمتي زينب اراها وخلها تشد جرحي ترى ذايب حشاها قال لا يا عقلي مهجتي ترى حجيك فراها لازم اشيلك لليم خيم يا ضي العين لازم اشيلك لليم خيم يا مهجة الروح عن جثتك يا صبيعين شلون انا روح لو قلت لمك ظل علي بالشمس مطروح لازم تقلي كان جبت الولد يا حسين لكن بليله ش الفكار يا حلو الاطباء لو عاينت جسمك يا عقلي موزع وزاع وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالانزاع وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالانزاع لكن عين الله على ضجتها النساوي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون جاء في الرواية أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله هل ينتفع الشيعة بالقائم في غيبته فقال صلى الله عليه وآله إي والذي بعثني بالنبوة إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جل لها السحاب الليلة الماضية هناك شخصان. الشخص الأول هو الذي يطرح هذا التساؤل: ما الفائدة من وجود الإمام عليه السلام وهو غائب؟ ويكون غرضه من هذا السؤال إنكار الفائدة، وبعد إنكار الفائدة إنكار وجود الإمام. وقد تكلمنا مع هذا الشخص وبينا أن إنكار ابن تيمية وأتباعه للفائدة من وجود الإمام وهو غائب، هذا الإنكار ناتج عن عجزهم عن الوصول إلى الفائدة وعدم علمهم بها. والإنكار لشيء فيما إذا كان هذا الإنكار ناتجا عن العجز وعدم العلم، هذا الإنكار لا قيمة له، فإن عدم علم الإنسان بشيء لا يعني عدم وجود ذلك الشيء. تفضل الشيخ. الشخص الثاني هو الشخص الذي يطرح هذا السؤال: ما الفائدة من وجود الإمام وهو غائب؟ ويكون غرضه أن يزداد معرفة وبصيرة في الأمر، يعني هو مؤمن بوجود فائدة ولكنه يتساءل عن تلك الفائدة ليزداد معرفة وبصيرة بالنسبة لأمر الإمام. فالكلام في هذه الليلة حول بيان المنافع والفوائد المترتبة على وجود الإمام سلام الله عليه وإن كان غائبا. الفائدة الأولى المترتبة على وجود الإمام هي استمرار الوجود للأرض واستمرار الحياة على هذه الأرض، استمرار بقاء الأرض ودوام الحياة عليها متوقف على وجود الإمام على ظهر الأرض. فإن وجد دام البقاء ودامت الحياة على وجه الأرض وإلا لم تدم. الطرف الآخر لما يسمع هذا الكلام تثور ثائرته، وإحنا ما نخلص ويا هؤلاء الجماعة. إذا سمعوا هذا الكلام قالوا: وصل بكم الأمر إلى هذا الحد، جعلتم استمرار وجود الأرض واستمرار الحياة عليها متوقفا على وجود الإمام في الأرض، هذا غلو وشرك بالله سبحانه وتعالى. بقاء الأرض واستمرار الحياة عليها كل ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأنتم نسبتم هذا الشيء الراجع إلى الله سبحانه وتعالى والذي يختص بالله سبحانه وتعالى للإمام فأعطيتم الإمام مقاما مختصا بالله سبحانه وتعالى، وهذا غلو وشرك بالله سبحانه وتعالى. إعطاء الصفة الخاصة بالله سبحانه وتعالى لغيره غلو وتأليه لمن أعطيت له تلك الصفة الخاصة بالله. الجواب عن هذا أن الكون يعتقد بتوقف الحياة بالنسبة للإنسان وبالنسبة للنباتات وبالنسبة للحيوانات على الماء وعلى الهواء. فلولا الماء تنقطع الحياة عن الإنسان وعن النبات وعن الحيوان، والأمر بالنسبة إلى الهواء أوضح وأوضح. لو ينقطع الهواء عن الإنسان لحظات قليلة بس تروح حياته ويموت. فالكل يعتقد بتوقف الحياة على الماء وعلى الهواء. الاعتقاد بهذا التوقف يكون على نحوين. النحو الأول أن يعتقد الإنسان بتوقف الحياة على الماء وعلى الهواء، ويعتقد أن هذا التأثير للماء وللهواء في بقاء الحياة واستمرارها، هذا التأثير مستند إلى الماء وإلى الهواء بذاتهما واستقلالهما. فالماء هو بذاته وباستقلاله يؤثر في بقاء الحياة. هذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ، إذ ليس لشيء في هذا الكون تأثير في أي شيء، يعني ما أكو شيء يترتب عليه أثر باستقلاله وبذاته. كل شيء يؤثر أثرا وينتج عنه شيء فإنما كان له هذا الأثر باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعل له ذلك الأثر. فاللي بيعتقد في شيء أنه يؤثر الأثر الفلاني ويعتقد أن هذا الأثر لهذا الشيء بذاته واستقلاله، فهذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ، ويلزم منه نسبة صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى لغيره. النحو الثاني أن يعتقد الإنسان بتأثير الماء والهواء في استمرار الحياة، ويعتقد أن هذا الأثر للماء والهواء ليس أثرا لهما بذاتهما واستقلالهما، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فيهما هذا الأثر. الله سبحانه وتعالى جعل للماء هذا الأثر وهو استمرار الحياة، جعل للنار أثرا وهو الإحراق، جعل للشيء الفلاني الأثر الفلاني. فوجود التأثير في الماء والهواء حصل من قبل الله سبحانه وتعالى، هو الذي أوجد هذا التأثير. وبعد وجود التأثير في الماء والهواء بقاء هذا التأثير أيضا من الله سبحانه وتعالى، يعني بعد إيجاد التأثير للماء والهواء في بقاء الحياة لا يخرج الأمر عن سلطان الله وعن هيمنته، يبقى الأمر تحت سلطان الله وهيمنته. لا يبقى هذا التأثير إلا إذا أبقاه الله سبحانه وتعالى، وإذا سلبه لا يكون للماء ولا للهواء أي أثر. هذا الاعتقاد ليس اعتقادا باطلا، بل هو الاعتقاد الصحيح، ولا يلزم منه الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو ما نعتقده في قولنا بأن لوجود الإمام سلام الله عليه تأثيرا في استمرار بقاء الأرض واستمرار الحياة عليها. لا نقول بأن وجود الإمام يؤثر في بقاء الأرض وبقاء أهلها بذاته واستقلاله، وإنما نقول بأن هذا التأثير من الله سبحانه وتعالى، كما جعل للماء وللهواء تأثيرا في بقاء الحياة، جعل لوجود الإمام تأثيرا في استمرار البقاء للأرض واستمرار الحياة عليها. نعم، هذا القول يحتاج إلى دليل، لأن هذا الأمر وهو كون شخص له تأثير في بقاء الأرض واستمرار الحياة عليها شيء خفي علينا، لا يمكن أن نصل إليه بأنفسنا، لا بد أن يعلمنا الله سبحانه وتعالى به، أو يعلمنا به من أطلعه الله سبحانه وتعالى على غيبه. فإذا واحد يقول هل قول هذا بحاجة إلى دليل، كلامه صحيح ومقبول، فنقول نحن لم نقل بهذا القول إلا بدليل. ما قلنا بأن وجود الإمام يتوقف عليه بقاء الأرض واستمرار الحياة عليها إلا بدليل. الدليل هو الروايات التي رواها الفريقان، يعني لا يختص بروايتها الشيعة، وردت أيضا عند العامة، الروايات التي دلت على أن الأئمة سلام الله عليهم أمان لأهل الأرض. وردت روايات عديدة بهذا المضمون، النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. فإذا مضى أهل بيتي أتاهم ما يوعدون. وكذلك الروايات التي دلت على أن الأرض لو خلت من حجة، والمراد بالحجة الأعم من النبي والإمام، لو خلت الأرض من الحجة لساخت بأهلها، لساخت بأهلها يعني لانخسفت بهم وذهبت بهم. فبقاء الأرض وبقاء الحياة عليها متوقف على وجود الإمام فيها. وجود الإمام أمان لأهل الأرض، سبب لدفع العذاب عنهم، كما كان وجود النبي صلى الله عليه وآله أمانا لأهل الأرض وسببا لدفع العذاب عنهم. وهذا الشيء أخبر عنه القرآن الكريم، فقال تعالى وما كنا لنعذبهم وأنت فيهم. وجوده فيهم سبب لدفع العذاب عنهم. تفضل شيخ. هذه الفائدة وهذه المنفعة، وهي حصول الأمان لأهل الأرض ودفع العذاب عنهم، هذه الفائدة تترتب على أصل وجود الإمام، مو على وجوده مع ظهوره. أصل وجوده على وجه الأرض تترتب عليه هذه المنفعة والفائدة، وإن كان غائبا. طولنا في بيان هذه الفائدة، لهذا نضطر إلى الاختصار. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هذه الفائدة التي بيناها فائدة ترجع إلى عالم التكوين، وترجع إلى الناس عامة، يعني هذه الفائدة فائدة عامة للمؤمنين ولغيرهم. الفائدة الثانية فائدة ترجع إلى التشريع، يعني ترجع إلى الدين، وهي خاصة بالمؤمنين. هذه الفائدة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله في الرواية التي افتتحنا بها البحث. قال صلى الله عليه وآله: إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته. ولاية أهل البيت سلام الله عليهم ومنهم الإمام لها نور، فإذا وجدت هذه الولاية عند الإنسان وجد معها ذلك النور الذي لها. النبي قال يستضيئون بنور ولايته، فالولاية يعني إليها نور، فإذا وجدت هذه الولاية عند إنسان وجد عنده ذلك النور. هذا النور بوجوده عند الإنسان يضيء له الطريق، وهذا النور يأخذ به إلى الطريق المستقيم الذي يريد الله سبحانه وتعالى منه السير عليه. ذاك الشخص اللي ما حقق ولاية الإمام هو اللي حرم نفسه، عليه أن يحقق الولاية، وتحقيق الولاية بيده وباختياره. هو لم يحقق هذه الولاية فلم يتحقق له هذا النور الذي يضيء له الطريق. الشخص اللي حقق الولاية حقق عند نفسه هذا النور الذي للولاية، وهذا النور يضيء له طريقة. هذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أننا نعتقد بأن الإمام عنده قدرة على أمور يعجز عنها غيره، وهذه القدرة جاءته من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أقدره على تلك الأمور التي يعجز عنها غيره، مثل قلب العصا إلى حيوان، أو مثل تحويل صورة حيوان إلى حيوان حقيقي، أو مثل إخراج سبيكة، تحويل تراب إلى سبيكة ذهبية، أو غير ذلك من هذه الأعمال التي يعجز عنها الآخرون. ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى للإمام قدرة على هذه الأفعال، وغيبة الإمام لا تسلب عنه هذه القدرة، فتبقى عنده هذه القدرة وإن كان غائبا. من خلال هذه القدرة يستطيع الإمام سلام الله عليه أن يقود مسيرة المؤمنين، ويستطيع أن يتدخل في إرشادهم وهدايتهم. الآن في زمان الغيبة الإرشاد والتوجيه بيد الفقهاء، هم الذين يقومون بإرشاد الناس إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى منهم، وهم الذين يبينون لهم التكاليف الموجهة إليهم. الإمام من خلال القدرة الموجودة عنده يستطيع أن يتدخل في هذا الإرشاد وهذا التوجيه الذي يقوم به الفقهاء من خلال التأييد والتسديد. وهذا التدخل مو لازم يكون تدخل واضح للناس أو تدخل واضح إلى نفس الشخص اللي يحصل له التأييد والتسديد. يمكن أن يحصل التأييد والتسديد من الإمام لهذه المسيرة، مسيرة الإرشاد والتوجيه التي يقوم بها الفقهاء، من دون أن يحس أحد بتدخل الإمام وتسديده وتأييده لهذه المسيرة. الإمام عند قدرة على مثل هذا التصرف الذي يعجز عنه غيره. الإمام عنده قدرة، أعطاه الله سبحانه وتعالى تلك القدرة، وهو بتلك القدرة يقدر على تصرفات خارقة للعادة لا يستطيع الآخرون القيام بها. غاية الأمر أن الإمام يستعمل تلك القدرة الموجودة عند حسب الحكمة والمصلحة. فتشوف الإمام في مقام يستعمل هالقدرة ويحقق بها عمل خارق للعادة، وفي مقام آخر لا يستعمل هذه القدرة. موجودة القدرة ولكنه لا يستعملها. هذا كله تابع للمصلحة والحكمة. هناك في المقام الأول لما استعمل القدرة كانت الحكمة والمصلحة تقتضي أن يصدر من الإمام هذا العمل، فاستعمل القدرة في القيام بذلك العمل. في المقام الثاني اللي ما استعمل فيه القدرة، القدرة موجودة عنده لكنه استعمال القدرة في ذلك المقام على خلاف الحكمة والمصلحة، ولهذا ما استعمل الإمام تلك القدرة. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكنه هل يصنع كل شيء؟ إنما يصنع الشيء فيما إذا كانت فيه حكمة ومصلحة، أما إذا ما في حكمة في فعله لا يفعله وإن كان قادرا عليه. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن. فتشوف الإمام في مقام ما عنده ماء فيضرب الأرض بيده أو برجله فيخرج الماء، فاستعمل القدرة في المقام. لكن يجي مقام آخر هم محتاج إلى الماء لكن ما تشوفه يستعمل هذه القدرة في إخراج الماء من الأرض أو من شيء آخر. هناك كانت الحكمة تقتضي أن يستعمل قدرته ويضرب الأرض برجله فينبع الماء منها، هني في هالمقام الحكمة في أن لا يصنع ذلك، مع أنه بحاجة إلى الماء، جاي منه ولده وهو عزيز عليه وقد أضر به العطش، فيقدر من خلال الإعجاز ومن خلال هذه القدرة أن يوفر له الماء، لكن الحكمة اقتضت أن لا يوفر الماء من هذا الطريق، وإلا هالولد هذا اللي جاي منه يطلب منه الماء وقد أضر به العطش، ولد عزيز على قلبه لأنه كان يحمل إيمانا قويا لا يزعزعه شيء، فكانت له مكانة كبيرة في نفس أبيه، ولهذا لما خرج إلى القتال خرج وعين الحسين تلاحقه، وجرت دموع الحسين على خديه، والتفت لابن سعد وقال له: ما لك؟ قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، وسلط عليك من يذبحك على فراشك. ثم رفع شيبته المقدسة نحو السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. ثم قال: اللهم امنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم قرأ قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وجاء الحسين سلام الله عليه وجلس على مرتفع وصار ينظر إلى ولده الأكبر وهو في الميدان، يريد يعرف ما الذي يجري على هذا الولد. ليلى أيضا حينما برز ولدها إلى الميدان خفق قلبها، صارت تدخل في خيمة، صارت تخرج من خيمة وتدخل في أخرى، رأت الحسين جالسا على مرتفع ينظر إلى ولده، فجاءت وجلست قريبا من الحسين وصارت تنظر في وجهه حتى تتعرف على خبر ولدها من خلال وجه الحسين. كلما برز فارس للأكبر جدله فتهلل وجه الحسين، إلى أن برز إليه بكر بن غانم فتغير وجه الحسين. شافت ليلى وجه الحسين قد تغير، خفق قلبها، قالت: أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ فقال لها: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. قالت: أبا عبد الله، ماذا أصنع حتى يرجع إلي ولدي سالما؟ قال لها: يا ليلى، ادخلي خيمتك وسل الله أن يرد عليك ولدك، فإني سمعت جدي رسول الله يقول: دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. أقبلت ليلى إلى خيمتها ورفعت كفيها ونادت: إلهي، بغربة أبي عبد الله، إلهي، بوحدة أبي عبد الله، إلهي، بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي سالما، يا إلهي اسمع دعائي، يا سميع يا مجيب، رجع ولدي يا ربي، ينصر حسين الغريب، يا إلهي ارحم بحالي وحال زينب عمته، ضربته ورجع ولدي يا ربي فطر قلبي بطلعت ربي لا تقصف شبابه عليها استجاب الله دعاءها فجدل الأكبر بكر بن غانم واحتز رأسه وعلاه برمحه وأقبل إلى أبيه الحسين مناديا أبي صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال أبهل من جائزة قال ما تريد يا بني نادى يا بويا قطرة مي لشب أتقوى ورد للميدان وح يا بويا انفطر قلبي وحق جد الشمس والعطش والميدان والحر قال له بني اذن مني فدنا منه فوضع لسانه في فمه فوجده كالخشبة اليابسة من الظما هان عليه عطشه أراد أن يرجع إلى الميدان فقال له بني امضي إلى أمك فإنها مسجاة في خيمتها أقبل إلى خيمة أمه جلس عند رأسها أفاقت من غشوتها فشبكت عليه ونادت الحمد لله الذي أرجعك إلي سالما جلس مع أمه يحدثها وتحدثه بينما هم كذلك وإذا بنداء الحسين أمام مغير فأقبل الأكبر مناديا لبيك أبا عبد الله ودع أباه وودع النسوة ومضى إلى الميدان وحمل على القوم وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن ورب البيت أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي تنجال عنا الخيل من يجبل عليها شن الخيل أبو الحسنين بيها ذب هذا وروا هذا لديها مساميها ورمحا يلحق الفر من هاشم من التبموش ملفوف أبوه حسين بالميدان موصوف وجده حيدر الكرار معروف وعم الحسن والعباس الأزهر قتل منهم 120 فارسا أجركم الله فنادى العبد علي آثام العرب إن لم أذكر أباه به مر به شبيه رسول الله فشد عليه رفع سيفه ضرب الأكبر على شبك على جواب فر به في موسط العسكر فاحتوشوه من كل جانب. هذا يقطع بسيفه وريد وهذا بالخناجر فصلي وهذا يضط من رمح الحديد حسين مسرعا. فلما وصل اليه رمى بنفسه على ولده وامتد بطوله ووضع خده على خده ونادى بني علي على الدنيا بعدك العفا. فوق صدر ولا الخيم ع دمع يهين ويصيح فتني فتني فاقدنا ولا قومي يا ليلة للولد عدلي له وسا تنطم الهام بليده. يا كوكب ما كان أقصر عمره اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم. ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كما حيث صرفه أقرب من ذلك. من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم. حمدهم موت الحاضرين موت المؤمنين والمؤمنات وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم على